القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح جديد سعيد مليء بالحب، دافئ بلمة العيلة والأهل والأصحاب، مستكين وهادئ بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله. يا كرم إحسان إيديك وإحنا في الضيوف عليك، يا كرم إحسان إيديك وإحنا في الضيوف عليك، ادعيلي لك وعند ربك بالهدى والبركة فيك والقبول الأول والتاني. رمضان يا رمضان. معكم اليوم عقل إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ولقاءات رمضانية وفقرات متعددة نقدمها لكم، وتعالوا معا لنبدأ بأولى هذه الفقرات ونستمع الآن إلى عايزة 3 كيلو لبن هعملهم لك زبادي، شفت وصفة سهلة في التلفزيون ونويت أعملها لكم. حاضر يا بدرية، ماشي. أنا عايز حاجة منك بس، ممكن؟ يا سلام، أنت تؤمر. عايز نطبخ لك إيه يا روحي؟ نفسي في يوم يعدي كده من غير مشاكل يا بدرية، ممكن؟ اخص عليك يا حامد، هو أنا بتاعت مشاكل؟ أنت شايفني أنا بتاعت مشاكل ولا بتاعت مشاكل؟ لا طبعا، أنت المشاكل نفسها، قصدي المشاكل اللي بتنط علينا من البلكونة. فاقفلي البلكونة وما تبصيش منها. حاضر حاضر يا سي أبو سعيد. ويا ريت تقفلي كمان الموبايل، كده نبقى في الأمان. أنا طنط ليلى. إزيك يا طنط؟ الحمد لله يا حبيبتي. قوليلي هي ماما فين؟ في المطبخ يا طنط، أنا دهالك. اندهيها. هو سعيد فين؟ أنا دهولك يا طنط. يا سعيد يا سعيد. عايزة إيه يا حنان؟ تعال أكلم طنط ليلى وأنا هروح أنادي ماما من المطبخ. ألو، إزيك يا طنط؟ أخبارك إيه؟ ألو، أخبارك أنت إيه يا حبيبي؟ وحشني يا سعيد. قولي، مش هتيجي تلعب مع طارق؟ اول ما بابا يجي هقول له يا طنط. اتفضلي ماما مع حضرتك. يا جبانه، شهرين ما تساليش على بنت عمك، وحشاني يا بنت. انت قافله موبايلك ليه؟ قلقتيني عليك، انت فين؟ ابدا يا حبيبتي، ده فصل شحن. المهم عاملين ايه؟ الحمد لله كلنا بخير. بصي يا بدريه، عايزه نظام تخسيس ضروري جدا. ليه يا ليلى؟ ده انت مش محتاجه تخسي خالص. انا كنت فاكره زيك كده، لكن امبارح طلعت الصيفي والمصيبه كلها بانت، كل هدومي ضاقت عليا. بصي يا حبيبتي، سيبك من الرجيم والكلام الفارغ ده كله، انا هقول لك على وصفه فيها الخلاصه. وصفه؟ وصفه ايه؟ قوليلي هي ايه يا بدريه؟ هي الحاجات دي بتجيب نتيجة ولا ايه؟ بتجيب نتيجة امه، بتجيب اسرع من اي حاجة، وبعدين دي كلها حاجات طبيعية ما فيهاش منها اي ضرر. طيب استني انا هجيب ورقة وقلم علشان اكتب وراكي. على مهلك يا حبيبتي. جبتي خلاص؟ اكتبي يا ستي. 2 معلقة كبيرة خل التفاح، بس يكون نوع كويس. معلقة صغيرة زيت زيتون. معلقة صغيرة زيت زيتون؟ وبعدين اعمل بيهم ايه؟ اول ما المغرب يقدم تاخديهم على الريق اسبوع كده، وهتشوفي النتيجة وهتتعيلي. ان شاء الله هعملها النهاردة. تسلميلي يا بدارة، تسلميلي، مع الف سلامة. خير يا ابو سعيد؟ شكلك متضايق قوي. خير يا اخويا؟ مش فاهم في ايه. عصام جارنا اتصل بيا وقال لي الو. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ عصام، اخبارك ايه؟ لا لا لا لا لا، اخباري ولا اهرامي ولا زفت. انتوا عايزين مننا ايه بالظبط؟ في ايه يا استاذ عصام؟ خير في ايه؟ ممكن تتكلم بالراحه عشان افهم. فاتن مراتي خدت من ال مالها مدام فاتن؟ خير يا رب. فاتن مراتي يا سيدي بسببكم بقى شعرها ازرق كانها لابسه في راسها فانيله الترسانه. فانيله الترسانه؟ هما هيلعبوا امتى؟ ممكن تفهمني حضرتك مالنا بشعر مراتك؟ بص بقى يا سيدي، خلاصه الكلام ابعدوا عننا خالص ومفيش كلام ما بيننا تاني، وهبعت لك وصفتكم على الواتساب. طيب فهمني بس في ايه؟ في ايه يعني لو بقى الو قال لي ايه هي الترسانه دي يا ابو سعيد؟ ده فريق بيلعب كوره وبيلبس فانيلا زرقاء. ياه دي قالخ انه اهلاوي، لاني يعني لو كان احمر ما كانش فتح بقه. اهلاوي ايه واحمر ايه؟ انت بتقولي ايه؟ بقولك بنقص كلامنا معاهم. انا كمان هقطع مراته دي، لا مش عجباني ام شعر ازرق دي. انا بس عايز افهم يا بدريه، هو عمل كده ليه وزعقلي وقفل السكه في وشي؟ ومالنا احنا ومال اللي حصل لشعر مراته؟ سيبك منهم. تعالى يا اخويا ريح، تعالى ريح شويه قبل الفطار. اهو بعتلي الرساله. سيبك منه بقى، يوه روح نام شويه كده قبل الفطار، روح يا حبيبي. وصفه بدريه جارتي لازاله الشيب من الشعر، زهره زرقاء، ملح ليمون، خل. ايه ده يا بدريه؟ وانا اعرف منين؟ انا اعرف منين يا اخويا قاعده جنبك وما رحتش في حته. مكتوب وصفه بدريه. بتعملي وصفات يا بدريه؟ عملت قناه على اليوتيوب ولا لسه يا بدريه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده خالص. بوصي شعر الست؟ دمرت الست؟ الست شعرها بقى ازرق. ارحميني بقى وارحمي الناس شويه، ربنا يرحمك. هي اللي غلطان اكيد، زودت الزهره الزرقاء. زهره زرقاء ايه؟ هي بتغسل؟ انا تعبت منك يا بدريه ومش عارف اعمل ايه. انا اي منام وارتاح منك، اللهم اني صايم. والله اكيد غلطت في المقادير، انا ذنبي ايه؟ رمضان كريم. عزيزتي المستمعه، وخليك فاكر انت في رمضان وماذا عن الامتحانات في رمضان مع منى خليل. الله يا كريم، الله يا كريم. خليك فاكر انت في رمضان ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منى. أهلا وسهلا. رمضان والامتحانات والمذاكرة، والحقيقة فعلا الوقت بالنسبة للولاد بيقولوا ان هو قصير شوية على المذاكرة، وفي اولاد ما بتقدرش ان هي تذاكر الا بعد ما تفطر. فيعني هنقول خليك فاكر انت في رمضان الضمير وايقاظ الضمير، وخلي بالك تعب السنة كله يعني فهم في الكام يوم دول بتوع المذاكرة والامتحانات. صحيح، هو طبعا احنا مصادف السنة دي ان رمضان وفي امتحانات، فطبعا ممكن يكون بعض الاولاد لسه ما عداش عليهم الموضوع ده، يعني شايف ان هو حاجه غريبه صايم وبيذاكر. عايزه اقول ان احيانا بيبقى وفي الغالب يعني بتبقى المذاكره اللي هي بعد الفجر على طول، ممكن لو هو طبعا ما عندوش مش صبح عنده امتحان. احنا اغلبنا 99% مننا بيسهر بيقعد للفجر اساسا صاحي او كده، فهو ممكن كطالب بقى ليه بقى سيستم معين مواعيد او كده. انا بص الاقي نفسي بعد ما اصلي الفجر وخلاص واتسحرت تمام، ممكن يبقى ذهني صافي والناس الدنيا هدوء، انا ممكن استغل الوقت ده واذاكر فيه المعلومه اللي بتبقى في وقت الفجريه دي، ثبت علميا ان هي بتثبت اسرع من اي وقت تاني، يعني الذهن بيبقى صافي والدنيا بتبقى الجو نفسه بيبقى ملائم للمذاكره والاستيعاب والحفظ. ممكن واحد تاني مثلا يقول لك انام شويه، هو بتبقى على حسب، في فروق فرديه طبعا يعني بين الشباب او الولاد او ايا كان، اللي اشوف الوقت المناسب اللي انا بتلقى فيه او بحفظ فيه اكتر هو اللي ايه هو اللي احدده لنفسي، طبعا مع مراعاه ان انا يعني خليك فاكر انت في رمضان ابقى عارف ان انا هذاكر يبقى بضمير، ما بقاش صاحي كده وماسك الكتاب واللي هو عامل نفسي بذاكر وخلاص، لا انت كده يعني خليك فاكر انت في رمضان كل شيء لازم يبقى مظبوط ولازم يبقى يعني بالشيء اللي انا ابقى شايف ارضي ربنا وضميري واعمل كل شيء يعني. رمضان الحقيقه يعني بتبقى فيه مائده عامره في على الشاشات وعلى القنوات كلها عامره بالمسلسلات وبالبرامج الشيقه الحقيقه اللي بعض منها بنحب ان احنا نتابعه. خليك فاكر انت بقى في رمضان يعني عزيزي ابن وعزيزتي الابنه، ما يبقاش انت بتذاكر او بتعمل نفسك بتذاكر وودنك مثلا مع التلفزيون، يعني يبقى فعلا التركيز مهم، لان زي ما انا قلت في البدايه تعب السنه كلها في الكام يوم دول اللي انت بتذاكره. عشان كده انا قلت لحضرتك يعني الناس طبعا بتصلي الفجر وتنام اغلبها، واللي بيبقى بيستعد بقى لشغله لو شغله بعيد الوقت ده ايا كان بيبقى هادي، وما فيش حد بيبقى مولع التلفزيون في بعد الفجر يعني. فهو لو مش عاوز حاجه تشغله يركز انه يذاكر في الوقت ده. لو هو حابب يعني منظم وقته وقدره استيعابه، ما انا برضو انا الام هبقى معاه متابعه ابني. انا عارفه ان ابني مثلا لو تابع له مسلسل ولا حاجه بعد الفطار مش مشكله، مش هيفرق قوي. انما بقى ما تبقاش يعني العمليه مفتوحه يعني وانسى المذاكره وانسى. طيب انا بقى هسأل نفسيا، انا كأم بقى نفسيا يعني هل اعمل نفسي مش واخده بالي وابني المفروض ان هو يذاكر وهو ان انا هتابع المسلسلات وهتابع، لان هو طبيعي ان هو اللي يذاكر مش انا اللي هذاكر يعني. فنفسيا ده بتاثر على الولاد. طبعا هو بصراحه الابن برضو بتحصل عنده حته يعني ايه، بيبقى متضايق بخنوق كده هو بيذاكر يعني. هو في حد بره بقى بيتابع مسلسل وهو لا هو مع المذاكره ولا هو عارف يتابع المسلسل، بس هو قاعد ارضاء لبابا ومامته. فانا احاول الوقت اللي هو بيذاكر فيه مش مشكله يعني، كل حاجه بتتعاد بعد رمضان. يعني احاول ان انا ما ينفعش ان انا اشتت انتباهه واحسسه ان هو مثلا لا اخوك خلص وانت لسه لا. ما دي الحته دي برده نفسيا بتضايقه، طب يعني بتخليه مذاكر وهو مش مركز قوي. لا انا احاول الفتره اللي هو بيذاكر فيها، معلش بتبقى حاله طوارئ وهم كلهم كام يوم الامتحانات يعني، مش ممكن ما يقعدش رمضان كله. فهتبقى فتره انا نفسي لما ابني هيشوفني برده انا نفسي اصلي اقرا قران في الوقت ده، اعمل اي حاجه غير ان انا اولع التلفزيون. عشان بس لو لما حضرتك سالتيني نفسيا يعني يستحسن ان انا ما ينفعش ان انا اقول له اقفل اوضتك عليك ومالكش دعوه بينا. ودبري ووفري ومشروعات صغيرة جديدة مع هلا سالم. عزيزتي المستمعة، دبري ووفري في رمضان من خلال مشروع من قماش الخيامية، معانا معروضات جميلة. نتعرف على اللي قامت بصنع هذه المعروضات، نتعرف بيكي. رشا رمضان. رشا، انت يعني استوحيتي طبعا الخيامية ورمضان من خلال اعمالك دي. لان دلوقتي بقت الفوانيس العادية اللي بتغني بقت غالية جدا، فالفانوس الصغير زي كده ومش مصري، مش مصري، مش بتاعنا. هو بيتجاب من بره وفي جمارك بتبقى غالية، هو بيبقى نازل غالي علينا اصلا. فحاجات زي كده او قدره فول، الحاجه بتاعتنا بتاعت بلدنا اصلا، والفانوس العادي ومدفع رمضان زي المدفع اللي احنا كنا بنشوفه ايام الحرب. قماش الخياميه يمكن في دلوقتي مطبوع منه كتير، ولكن انت عملتي من خلال القماش، احنا كنا متعودين ان هو يكون مفرش، لكن ان انت عملتي منه حاجات تراثيه مصريه. لان احنا بنحتاج الفكره انها بتدي شكل جمالي وبتوحينا بحاجه رمضان، اذا كان الفانوس او قدره الفول او العربيه بتاعه الفول عامه والمدفع، وعامله الهلال ونجمه وعامله فانوس محشي فايبر ممكن الطفل يلعب بيه كمان. رشا، انت شأنا يعني دلوقتي المصريين بقوا في شهر رمضان كل واحد او كل واحده عايزه تقتني قطعه ديكور يعني تديها جو رمضان. هي حاجة بسيطة مش غالية، وممكن تتعمل أصلا بعلبة كرتون يعني، ممكن تتجاب وتتعمل وانت بتفنينيها بنفس القماش. مجرد انت بتجيبي القماش وبتجيبي علبة كرتون عجل قديم أو غطشان بطرمانات وبتعمل منها عربية الفول. ده التصميم اللي انت بتشتغل عليه. بس اللي انا جايباه ده حاليا اللي هو الشاسيه الحديد. شاسيه حديد وانا اللي بكسيه أصلا كله. الشاسيه بيكون جاهز؟ جاهز، بيبقى حديد كامل الراجل بيلحمه لي وانا باخده وبكسيه كله بالقماش. التكلفة بتكون بسيطة؟ مش عالية قوي، بس على حسب خامة القماش، لأن القماش بقى فيه أنواع من أول 12 جنيه لغاية 25. فرنشة بتاعتها ب2 جنيه ونص. في هنا الاستراس برضو أنا جايبها بالمتر، بس ودي بالمتر، دي حاجة شكل تاني من الفرنشة أو الشكل الجمالي، يعني ده بيدي على أشكال النوبية، الألوان النوبية بتاعت البلد بتاعتنا بتاعت النوبة، هي جميع الألوان، الألوان كتير بتبقى ببعضها الباقة مبهجة يعني. أوه. رشا ده شغلك في رمضان، لكن غير يعني طول السنة انت الشغل اللي انت بتعمليه؟ بعمل برضو علب مناديل والباسكت من الفارو او قماش سدان، بعمل مفارش نيش او مفارش تسريحة، بعمل اكسسوار حريمي برضو من الخرز او الحاجات دي. انت حاسة ان انت ليكي ذوق خاص في المصنوعات بتاعتك وجمهورك بيجيلك عشانها؟ اه طبعا، يعني كل واحد بيحب حاجة بيبدع فيها، ما انا بحب الحاجة اللي انا بشتغل فيها الاقي الناس تعجبها وتجيني عشانها. ايه الجديد السنة دي في رمضان من خلال شغل الخيامية اللي انت عاملاه؟ في قماش معمول منه مفارش او طقم الانتري كامل، بتعمل طقم انتري كامل، الكراسي بعلبة مناديل قماش بحط فيها الجراب الموبايل او جراب التلفزيون وكده. ان شاء الله شهر رمضان يكون يعني شهر الخير عليك وشهر تبيعي فيه حاجاتك الجميلة دي بإذن الله. كل سنة حضراتكم طيبين جميعا، شكرا ليك يا رشا. ثقافة التطوع والخدمة العامة وتقديم يد المساعدة والعون في رمضان لكل محتاج. هبة يوسف، وماذا عن فن التطوع في رمضان؟ مستمعينا، الأستاذة هويدة علي أمين المرأة على مستوى الجمهورية بكتلة ستات وشباب قد التحدي. أستاذة هويدة أهلا بيكي، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك يا فندم، وحضرتك طيبة وبالصحة والسلامة. أهلا بيكي أستاذة هويدة، ريت حضرتك تكلمينا عن عمل لجنة المرأة في كتلة ستات وشباب قد التحدي. بالنسبة لدور المرأة في الكتلة على مستوى الجمهورية، في كل محافظة من محافظات الجمهورية لنا أمينة مرأة تتواصل معنا عن طريق الواتساب، وبنعمل الفعاليات كلها في نفس اليوم. يعني احنا بنجهز لشهر رمضان، كل المحافظات بتجهز، بنعمل يوم اليتيم، كل المحافظات في نفس اليوم بتعمل فعالية واحتفال. أي مناسبة لينا بتسمع في كل المحافظات، طبعا بوجود غرفة عمليات بتبقى موجودة هنا مع النائبة ميسة عطوة، وبعض من الزملاء بيبقوا موجودين هنا بيتابعوا لو في أي مشكلة بتقابلهم، أي حاجة بتقابلهم بنحاول إن احنا نتواصل معهم عن طريق التليفون. يعني الكثير والكثير من الأنشطة للمرأة، منها أنشطة توعوية، أنشطة تهدف إلى الحفاظ على صحة المرأة. عندنا فعلا لجنة التدريب، وهي بتقوم التدريب والتثقيف، وعندنا لجنة الإعلام، لجنة التدريب بتقوم بالدور دوت. بالنسبة للتدريب بنأهل الفتيات والفتيان قبل الزواج، بنديهم حاجة اسمها سنقولة زواج، وبنديهم كيفية اختيار شريك الحياة، بنبتدي كمان بننزل لذوي الاحتياجات الخاصة، وبنبتدي نعمل لهم تأهيل وتدريب نفسي وتوعوي ليهم، بنبتدي ندمجهم مع المجتمع عادي خالص، وبيبقى لهم زيارة شهرية مننا، ممكن مرتين في الشهر أو مرة في الشهر. أستاذة هويدة، العمل داخل كتلة ستات وشباب قد التحدي عمل تطوعي؟ عمل تطوعي خدمي، كلنا إيد واحدة على قلب رجل واحد، هدفنا حاجة واحدة، إسعاد الناس فقط. والعمل دوت بيبقى تطوعي مننا فينا، يعني إحنا بنجمع مع بعض وبننزل مع بعض، ويعني هي بالضبط أنا مشبهها بخلية النحل، كل واحد قادر يجيب حاجة بيجيب، بيستقطع من بيته من وقته من شغله، يعني المهم إن إحنا كلنا إيد واحدة في إسعاد الناس. يعني قمة السعادة لما تلاقي حد بيدعي لك، قمة الفرحة لما تلاقي طفل لك يعني حضنيني أنا فرحان إن أنا معاك، طب هتيجوا تاني؟ كلمة هتيجوا تاني دي بتتعبنا نفسيا بعد ما بنسيبهم، لكن بنحاول دايما ودايما نجيبهم حتى معانا هنا في الكتلة. ماما ميسة دايما تجيبهم معانا هنا يوم أو يومين أو إحنا نروح لهم، حتى الناس المسنين فرحانين بينا جدا وإحنا فرحانين معاهم. فربنا يكرمنا يا رب، والناس كلها في شهر الخير تتعاون ويحاولوا يوصلوا للكتلة وييجوا يشتركوا معانا ويشوفوا فرحة الناس ويلمسوا ده. ياريت. جميل طبعا، وخاصة في شهر رمضان الكريم، شهر الخير وشهر التطوع، ان احنا يعني نكثف من هذه الأنشطة التطوعية. احنا عاملين كمان يوم للملابس، على فكرة الملابس بنجيبها جديدة مش مستعملة، بننزل نشتريها ونعمل معرض في المحافظات كلها. يعني دلوقتي حضرتك لو شايفة دلوقتي في زمايلنا دلوقتي رايحين بني سويف، هنبعت لكتلة بني سويف عشان عندهم عجز، هنبعت لهم دلوقتي زي ما حضرتك شايفة. أنا أكتر حاجة لمستها الحب، الكل بيشتغل وهو حابب قوي اللي بيعمله، يعني بيتفانى في إنه العمل اللي بيقوم بيه يتم على أكمل وجه. حقيقي اللي علمنا ده مدام ميسة، لأنها دايما تقول لنا الحكاية مش حكاية أفراد، الحكاية حكاية وطن، فطالما وطن يبقى ندي للوطن اللي احنا عايشين فيه، نديله من وقتنا ما نبخلش عليه، نديله من سعادتنا ما نبخلش عليه، لأن ده في الآخر هيقول عليا وعلى ابني وعليك وعلى كل الناس. كفاية ان انت تلاقي حد فرحان، حد بتاخدي بإيده، حد بيجي هنا يحكي لك مشكلة، حد بيجي هنا اعملي لي ده، وصلي لي بده، ساعديني في ده، فده في حد ذاته شيء كويس. وليه لا، ليه ما نتاجرش مع ربنا؟ ليه؟ وده مطلوب من كل أسرة بتسمعنا، كل أم تكون حريصة إنها تعلم أطفالها منذ الصغر حب التطوع، حب الخير. نسيت أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، إحنا هنا عندنا لجنة اسمها لجنة الطفل، بسم الله ما شاء الله ولادنا هنا كلهم موجودين، إحنا بنقول ولادنا مش ولادنا، إحنا ولاد الكتلة كلها موجودين هنا معنا، الولاد ما شاء الله بيرسموا بيقروا بيلونوا بيعملوا مسرحيات بيعملوا شعر إلقاء، بنعلمهم هنا من قلب الكتلة في معنى زمايلنا متطوعين، بيدوهم لغات بيدوهم رسم بيدوهم فنون، ونزلنا بيهم عملنا حفلة يوم اليتيم مرتين، مرة في شارع المعز ومرة هنا في الكتلة، بيتمرنوا هنا على فنون شعبية، يعني في موجودة لجنة الطفل هنا، لو أي حد عايز يجيب ولاده أهلا وسهلا يتفضل في الكتلة عندنا هنا يشاركنا ويشرفنا، وبننمي مهارات الولاد اللي حابب الرسم اللي حابب الخياطة اللي عندنا حاجات كتير، بس أهلا وسهلا شرفونا. يعني عزيزتي المستمعة، ولا تنسي جمالك في رمضان مع خبيرة التجميل رجوى صقر. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذه عبله، وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. ويمكن في رمضان مع قله شرب الماء وفتره صيام طويله، لكن دايما بننصح بعد الفطار إن شاء الله إن إحنا نحرص على شرب الماء باستمرار، ده كله بيأثر على البشرة. تمام. إزاي بقى أعتني بالبشرة وجمالي في رمضان، لأن دي حاجة جميلة نحافظ عليها. مظبوط. طبعا في رمضان الناس بتنسى تماما تهتم ببشرتها، بيبقى في قضية سوائل كتيرة جدا البشرة بتفقدها، تفقد سوائل كتيرة. فإحنا النهاردة أنا هقول لكم إزاي نهتم بالبشرة وإزاي نعمل ماسكات عشان تعوض المية اللي إحنا بنفقدها في رمضان. طبعا بس لازم أقول إن إحنا طبعا في عادات غذائية بتبقى غلط كده في رمضان، دي بتأثر جامد جدا على البشرة، زي المقليات والحلويات والدهون والمقبلات الحارة، كل ده بيطلع على البشرة على هيئة حبوب. بالظبط، الحلويات اللي بالشربات. أيوة. وبننسى الفاكهة تماما. احنا ممكن نستبدل بقى الحلويات دي بالفاكهة، نشرب مية كتير جدا بعد الفطار، نشرب العصير الفريش، بلاش العصير اللي فيها مواد حافظة، ناكل خضار كتير، كل ده هيأثر على بشرتنا. ويخلي البشرة فيها نضارة وحيوية، عشان طبعا طول الصبح بيبقى بنفقد كتير جدا من السوائل، فبنعوضها بقى بعد الفطار. جميل، نبتدي أول خطوة. أول حاجة طبعا هعمل أول الصبح ماسك، أول ما أصحى من النوم ماسك ترطيب. الماسك ده هيعوض لنا كتير قوي من اللي احنا فقدناه المية طول الصبح بقى اللي هو بتاع تاني يوم للبشرة. أيوه. ايه هو بقى؟ هنجيب خيارة وزبادي وعسل ابيض، هضربهم في الخلاط واحطه على وشي لمدة نص ساعة. تمام. خيارة كاملة ولا خيارة كاملة؟ خيارة كاملة مع معلقتين زبادي، لان انا عايزة الخيار ليه؟ الخيار فيه مية، فانا عايزة يرطب لي البشرة، انا عايزة البشرة يبقى فيها حيوية، والخيار طبعا مفيد جدا على البشرة، فهيديني حيوية ونضارة للبشرة. فانا هحط خيارة مع معلقتين زبادي ومعلقة عسل، هضربهم مع بعض في الخلاط كويس جدا، وابدأ احطهم على بشرتي، وبعد كده نص ساعة اغسل بشرتي بمية فترة، وبعد كده اجيب قطنة فيها مية ورد وابدأ امسح وشي بيها. جميل، نقفل المسام. نقفل المسام. الماسك ده ممتاز جدا، هيعوض لنا المية اللي احنا بنفقدها طول نهار رمضان. كمان دايما بننصح في السحور بتناول الخيار. بالظبط، لان الخيار فيه نسبة مية كبيرة. بالظبط، فكمان ان احنا نحطه على بشرتنا ونكسب بشرتنا نضارة، ده شيء جميل. جميل جدا. طبعا مش هننسى بقى اكل الاكلات اللي هي بتعمل نضارة اصلا في البشرة، زي التوت والسبانخ، كل ده بيعمل نضارة. عشان مقاومات الشيخوخة لازم ناكل مرتين سمك في الأسبوع، ده حلو جدا عشان التجاعيد والشيخوخة، ما ننساش الموضوع ده. الفاكهة بقى على قد ما نقدر ناكل فاكهة. النوم كمان لازم ننام بطريقة ناخد كفايتنا من النوم، ونختار كريم مناسب نحطه على بشرتنا عشان يرطب البشرة، ما ننساش أبدا الترطيب. بالظبط، كريم الصباح مهم وكريم الليل مهم. بالظبط، بس كيفية اختيار كريم الصباح؟ ما هو على حسب نوع البشرة. أيوه. يعني أنا لو بشرتي دهنية فأنا هروح أجيب الكريم المناسب لبشرتي، ما يكونش فيه نسبة أويل جامدة، عشان أنا بشرتي دهنية، فأختار الحاجة المناسبة لبشرتي. أيوه. لو جافة طبعا بالعكس، هختار الحاجة اللي فيها نسبة أويل عشان أنا عايزة ترطيب ويرطب لي بشرتي. عزيزتي المستمعة، انتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم رق تحياتي عبلة إبراهيم.